البرمجة السلبية اختر العبارة المناسبة. ما رأيك بهذا العمل؟ هذا عمل صعب. قل هذه مهمة ليست سهلة. لا لا لا أتحمل ما يحدث. لا تغضب. قل هدي أعصابك. لو سمحت أريد مساعدتك. لا أستطيع. قل سأحاول. لا أستطيع. قل سأحاول. لا أستطيع. قل سأحاول. لا أستطيع. قل سأحاول. لو كان معي المال لكنت سعيد. لكنت سعيد. لو كنت أمتلك الأموال لكنت سعيد. لكنت سعيدا. إن المال يوفر لك الطعام وليس الشهية. يوفر لك الدواء وليس الصحة. يوفر لك المعارف وليس الأصدقاء. يوفر لك المشتريات لكن لا يحقق لك السعادة. لو كنت أمتلك المال لأسعدت زوجتي. القلب هو مصدر السعادة. كوخ تضحك فيه المرأة خير من قصر تبكي فيه. إن المرأة السعيدة هي من تجد رجلا تحبه ويحبها. وفي الأخير انطلق في نوبة عارمة من البكاء وسأله عن السبب. قال لقد أحسست اليوم بسعادة تغمر قلبي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صناعة السعادة لفضيلة الشيخ سلمان ابن فهد العودة، والتي خص بها مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، صناعة السعادة معنى كبير، ولا أكتمكم أني جمعت فيه الكثير الكثير حتى تحيرت فيما أختار لكم، فوجدتني بعد تلخيص التلخيص مقتصرا على 30 فقرة أو 30 عنوانا، وإذا كان الوقت المخصص لها ساعة فحسب، فمعنى ذلك أن كل عنوان يجب أن لا يتجاوز 2 دقيقة فقط. فأسأل الله لي ولكم العون والفهم والسداد. السعادة معنى لا يمكن الوصول إليه بكنوز الفضة والذهب، لأنها أغلى من كنوز الدنيا كلها. السعادة كاللؤلؤ في أعماق البحار بحاجة إلى غواص ماهر يتقن صنعة الاكتشاف. السعادة هي مواقفك وكلماتك وتطلعاتك ونظراتك إلى الحياة بواقعية وأمل وتفاؤل وإشراق. ابحث في داخلك، ففي أعماقك كنز ثمين، حين تكتشفه تعرف معنى الحياة. دواؤك منك وما تبصر، وداؤك فيك وما تشعر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. بسمة طفل طهور، لهج لسان صادق، عفو قلب متسامح، هدية بلا من ولا أذى، خفقة حب حنون، هدف نبيل، كرب ينكشف، نعمة تتحقق، ساعة جهد وعمل وعرق تعقبها راحة ونجاح وسرور. إنها معنى لا يعرف بالعين ولا يقاس بالكم، ولا تحتويه الخزائن، ولا يشترى بالدولار أو بالدينار أو بالجنيه أو بالروبل. إنه صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير. من الداخل تأتي وليست تستورد من الخارج. لفظ حلو يبعث على الروح والهمة والنشاط، كلمة سحرية لها رنين رقيق، ضمير نقي، نفس هادئة، قلب شريف، ميراث رضواني قد يجدها الفقير ويحرم منها الغني، حقيقة من الحقائق لا يتوصل إليها عن طريق الخيال. لكن يا ترى ماذا تعني السعادة في نظرهم؟ في استفتاء أجري على حوالي 16,000 إنسان وسئلوا ما هي السعادة، فكانت إجابتهم كالتالي: أولا، السعادة هي الحب 35% تقريبا. ثانيا، السعادة هي الرضا 28%. ثالثا، السعادة هي الصحة 17%. رابعا، السعادة هي الزواج 7%. خامسا، السعادة هي المال 5.5%. سادسا، السعادة هي الأطفال حوالي 4%. ولقد ذكر الأستاذ العقاد قصة لزميل الله رسام، حاول أن يتخيل السعادة أي شيء تكون. فتصورها في صورة فتاة مراهقة تركض ذات اليمين وذات الشمال في قوة ودعة واندفاع، وشعرها يتطاير ويمنة ويسره، يقول: فاستدركت عليه وقلت له إنني أتخيل السعادة وهي تجاوزت هذا العمر. فهي ليست في فترة الغرارة والجهالة والصبا والاندفاع، وإنما هي في فترة التجربة والقوة والخبرة. وأيضا ليست السعادة شيئا كهذا، إن هذا يمكن أن يعبر عنه بالفرح أو بالقوة أو بالاندفاع أو بالمراهقة، أما السعادة فإنها شيء من معنى الرضا والاكتفاء. لا بد أن تكون ملامحها راضية هادئة حزينة مؤمنة، لا بد من ألم تلطفه الذكرى ولدة يطهرها الحنو ونشاط يلوح عليه التعب والإعياء. السعادة أيها الحبيب ذوق ووجد وإحساس، ليست معنى علمي نظرية ولا شيء يرسم بالحدود والتعريفات كما ترسم المسائل العلمية. قد تطرق السعادة باب الإنسان ويعرض عنها أحوج ما يكون إليها. ومن ذلك مثلا سعادة الطفولة والصبا، فإن الكثيرين يستمتعون بالسعادة ولا يعرفون اسمها. إن كانت السعادة بالمال مثلا فالجبال والمناجم أقوى وأكثر منا سعادة، وإن كانت بالجمال والزينة والنظرة فالورود والشقائق أجمل وأتم زينة، وإن كانت بالبطش والقوة والطغيان وجهارة الصوت أو قوة الشبق والجنس أو كثرة الأكل أو فورة الغضب فالوحوش أقوى وأتم سعادة منا. أما إن كانت السعادة بالأخلاق العالية والروح المهذبة والقول الرشيد والصنعة الرفيعة فإن الإنسان هو الأجدر بها. ثانيا السعادة والعبادة. الفرائض وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثانيا النوافل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثالثا الذكر، ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال لي: هذه غدوتي لو لم أتغدها لم تحملني قواي. رابعا قراءة القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. خامسا البر بأنواعه، إن الأبرار لفي نعيم. يقول ابن تيمية رحمه الله: ما محصله أن هذه الآية عامة في الدنيا والآخرة، فللأبرار نعيم في الآخرة يذوقون أوله ومباديه في الدنيا، وللفجار عذاب وجحيم في الآخرة يذوقون مباديه في الدنيا. سادسا الصلاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، ويقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فإذا أقبل على صلاته فلا شيء يشغله من أمر الدنيا. سابعا معرفة الله عز وجل، حتى قال ابن تيمية رحمه الله: إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا، حتى إنني أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فهم في عيش طيب. إن الإنسان لم يكتب له في هذه الدنيا أن يرى ربه، ولكنه يرى آثار صنعته فيؤمن به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إلهي رأيتك، إلهي سمعتك، تعاليت لم يبدو شيء لعيني، تباركت لم ينبو صوت بأذني، ولكن طيفا بقلبي يطل ومن طيفه كل نور يهل. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. أمريكي كان مديرا لشركة كبيرة وقد تحصل له المال والجاه، وإلى ذلك كله فإنه كان لا ينام الليل من الهم والقلق والحزن والتوتر. وكان عنده من العاملين شاب عربي مسلم موظف بسيط عادي في نفس هذه الشركة، وكلما رآه المدير تعجب، فإن السعادة تفيض من جوانحه وأطرافه وقسمات وجهه، فهو دائما وأبدا ضحوك بسام متهلهل مهما لهمت عليه الخطوب. فسأله وقال له: ما الذي يجعلك هكذا؟ قال: لأنني مؤمن مسلم أقرأ كتاب الله عز وجل وأعمل بأمر، فإن حييت فأنا في طاعته، وإن مت فأنا إلى رحمته وجنته ورضوانه بحوله وقوته. فقال له: خذ بيدي إلى الطريق، وذهب به إلى مركز إسلامي وأمروه أن ينطق الشهادتين ولقنوه إياها بعدما عرفوه مبادئ الإسلام وآمن بها. ثم انطلق في نوبة عارمة من البكاء وسأله عن السبب، قال: لقد أحسست اليوم بسعادة تغمر قلبي وتتسلل إلى فؤادي، إنني لم أشعر بها من قبل. ثالثا السعادة والإيمان. لقد سجل الله عز وجل أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالسعادة الحقيقية في القلوب، ولا يملأ القلوب ويجمع شعثها إلا محبة الله عز وجل وإلا الإيمان به. ولهذا قال سبحانه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فالهداية سعادة في القلب في الدنيا ورضا في الآخرة. هذا الأستاذ وودلي يحكي تجربته العجيبة، عاش بين الأعراب في الصحراء الغربية في بلاد المغرب العربي، وارتدى زيهم وأكل طعامهم وأخذ عاداتهم وامتلك مثلهم قطيعا من الغنم، وكتب كتابا بعنوان الرسول يبدي فيه إعجابه الشديد بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق، فهم يؤمنون بالقضاء والقدر فيعيشون في أمان، لكنهم لا يقفون مكتوفي الأيدي أمام الكارثة. يقول: هبت ذات يوم عاصفة رملية شديدة شتتت هؤلاء الناس وقتلت من مواشيهم ما قتلت، وما هدأت هذه العاصفة إلا وبعضهم يضحك إلى بعض وهم يعددون الإيجابيات ويقولون: الحمد لله لقد بقي من غنمنا أكثر من 40% منها. يقول مرة أخرى: كنا نقطع الصحراء على سيارة فانفجر الإطار وأصابني نوبة من الغضب، وقلت للسائق: كيف تفعل هذا وقد نسيت الإطار الاحتياطي وتتركنا في هذه الصحراء؟ قال: فالتفتوا إلي وقالوا لي: إن الغضب لا يصنع شيئا عليك، بالهدوء. ومشت السيارة على 3 إطارات وبعد قليل توقفت لنكتشف أن البنزين قد انتهى أيضا. يقول: انطلقوا يمشون بهدوء وراحة على أقدامهم في هذه الصحراء دون غضب ولا انفعال. لقد أقنعتني الأعوام 7 التي قضيتها في الصحراء أن الملتاثين ومرضى النفوس والسكين ما هم إلا ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة والعجلة أساسا لها. إن الحياة إذا خلت من الإيمان بالله عز وجل فهي صحراء قاتلة وانتحار عاجل. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. رابعا السعادة والرضا. الرضا هو أعلى درجات الصبر، أعلى درجات الصبر هو الرضا، ولا يبلغه إلا من آتاه الله عز وجل إيمانا وصبرا جميلا، فتراه راضيا فيما حل به، سواء كان الذي حل به فقرا أو مصيبة أو علة أو غير ذلك. هو يدري أن ذلك بقضاء الله عز وجل. أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. يحدثنا التاريخ مثلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كف بصره وكان مجاب الدعوة، فربما جاءه الناس فدعا لهم فاستجاب الله دعاءه، فقال له قائل: لما لا تدعو لنفسك يا سعد؟ قال: يا بني قضاء الله عندي أحسن من بصري. إن الساخطين والشاكين لا يذوقون للسرور طعما، فحياتهم كلها ظلام وسواد. أما المؤمن الحق فهو راض عن نفسه، راض عن ربه، موقن أن تدبير الله عز وجل أفضل من تدبيره لنفسه. ينادي ربه ويقول: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. خامسا السعادة والعمل. اسعد في عملك بتحقيق المراقبة الذاتية، فالعمل فرصة لذلك. العمل فرصة لأن تكسب علاقات طيبة مع الآخرين، وتبني جسور الأخوة مع إخوانك المؤمنين، وتتواصل معهم من خلال التعامل اليومي. اقتنع بالعمل وتفهم تفاصيله واندمج فيه وحقق النتائج والنجاح حتى تشعر بذاتك وسعادتك. انظر إلى الحياة نظرة متفائلة وإيجابية، وإياك وكثرة الشكوى وكثرة التبرم والقلق. استثمر النجاح ولو كان نجاحا قليلا واستفد منه في طلب المزيد. من الجيد أن تحتفظ بالحماس حتى لو كانت الأمور تسير على غير ما يرام. لا تدع الملل والسأم يفسدان حياتك، وأعط نفسك إجازة استرخاء بين الفينة والأخرى. جدد نشاطك يوميا مع زملائك واخلق معهم جوا من الود والتفاؤل والمرح والعمل الجاد. الكثيرون منا يطفئون عود الثقاب قبل أن يتأكدوا من اشتعال الشمعة، فلا هو أشعل الشمعة ولا هو استفاد من عود الثقاب مع أنه قد بذل جهدا. أراد رجل أن يغير العالم ومكث 10 أو 20 سنة وهو يحلم بهذا التغيير ولكنه لم يأتي، فقال: إذن فلأغير دولتي. فجلس 10 سنوات ولكن الوضع هو هو إن لم يكن أسوأ، فقال: إذن فلأغير المدينة. وخصص لها 5 سنوات ولكن دون جدوى، ففكر أن يغير الحي وخصص له عاما كاملا ولم يتغير شيء. أخيرا قال: الدائرة الأضيق، أغير بيتي وخلال 6 أشهر لم يتغير من البيت شيء. قال: الآن وجدتها، فلأبدأ بتغيير نفسي. نعم، قد تكون المشكلة في المرآة وقد تكون المشكلة في الصورة، فعلينا أن نبدأ بتغيير أنفسنا حتى تكون أحكامنا على الأشياء صحيحة، وحتى نكون قادرين على إدارة عملية التغيير. سادسا: السعادة والتعامل. الإحسان إلى الناس من أعظم أبواب السعادة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وفي الأثر: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. روي عن بعض السلف أنه كان يقول: إنه لتكون بيني وبين الرجل الخصومة، فيلقاني فيلقي علي السلام فيلين له قلبي. وقد كانت الجارية تأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتأخذ بيده وتذهب به إلى أي سكك المدينة شاءت. إن الانشغال بعمل مفيد أو علم نافع أو محاولة الإبداع فيما يحسن الإنسان وفيما ينفع به الناس من أبواب السعادة. إن تخفيف النكبات على الآخرين، الساعي على الأرملة والمسكين، أنا وهو في الجنة كهتين. طلاقة البشر الوجه والبشر والعفوية والتماس الأعذار وعدم البحث عن سلبيات الآخرين أو اتهام النفس قبل الغير. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أعطي من حرمك واعف عمن ظلمك وابذل نداك وكف أذاك وتعاهد من وصلته بمعروف جديد تجد السعادة في عالمك. من هو أسعد البشر؟ إنه ذلك الذي يقدر مواهب الآخرين ويشاركهم في غبطتهم كما لو كانت غبطته هو. يقول الأستاذ مصطفى أمين: يقول: أشعر بسعادة غامرة عندما أستطيع أن أرسم ابتسامة على شفاه حزينة، أو أمسح دمعة من عين باكية، أو أن أمد يدي إلى إنسان سيء الحظ وقع على الأرض فأساعده على الوقوف. إن السعادة الكبرى هي في العطاء وليست في الأخذ. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت آخذه. أولئك الذين يكرهون الآخرين ويحزنون لنجاحهم فهم يطردون السعادة بإرادتهم من قلوبهم. سابعا: السعادة والقناعة. الإنسان مطبوع على حب الدنيا وما فيها. السعيد ليس من ينال كل ما يرغب، وإنما السعيد هو من يقنع بما أعطاه الله عز وجل. قال سعد بن أبي وقاص لولده: يا بني، إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإن لم تكن قناعة فإنه ليس يغنيك مال مهما كثر. وفي الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. حاتم الأصم ترك أولاده وبناته دون نفقة وذهب، فسقوا رجلا وتبين بالصدفة أنه أمير فأعطاهم وأغناهم، فقالت البنت لأمها وهي تبكي: انظري يا أمة، هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فكيف لو نظر الخالق جل وعز إلينا. عمر بن عبد العزيز رحمه الله قبل الخلافة أمر أن يشترى له مطرف خز حرير، فاشتري له 1000 دينار، فوضع يده عليه وقال: ما أخشنه. فلما ولي الخلافة أمر أن يشترى له 8 دراهم، فلما جاء به إليه وضع يده عليه وقال: ما أراقه، ما ألينه، ما أنعمه. رب صاحب قصر يتمنى صاحبه السعادة، ورب فقير يعيش في كوخ وهو يتضلل ويضلل أهله بالسعادة. من أراد السعادة فلا يسأل عنها المال ولا الذهب والفضة ولا القصور والبساتين أو الرياحين، بل عليه أن يسأل عنها نفسه التي بين جنبيه، فإن القناعة هي منبوع السعادة وهنأته. أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. ثامنا: السعادة والصحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول المثل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. يقول الله عز وجل: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. استخدم صحتك البدنية فيما يسعدك ويسعد الآخرين، تعاونا على البر والتقوى وتآمرا بالمعروف وتناهيا عن المنكر، فإن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حافظ على صحتك باعتدال ولا تكن أسير الأوهام والمخاوف. من الصحة أن تعتني بنظافة بدنك، نظافة الوجه والفم والشعر والجسم ظاهرا وباطنا، والعناية بطيب الرائحة فإنه لم يكن أحد أطيب رائحة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كأن يده أخرجت من جؤنة عطار. وكذلك جمال الثياب، فإن الله تعالى جميل يحب الجمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك العناية بطيب المطعم والمشرب وجودة الطعام، وأن يكون من حلال، وتناوله بهدوء وراحة وسعة بال. العادة والسعادة، هناك عادات عشر لا بد أن يتعلمها الإنسان. الأولى أن يسعى للتميز والتفوق والنجاح، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، والسابقون السابقون أقربكم مني مجالسا يوم القيامة. العادة الثانية تحديد الأهداف، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. العادة الثالثة ترتيب الأولويات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفي وصية أبي بكر رضي الله عنه يقول إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، ولله عمل بالنهار لا يقبله بالليل. العادة الرابعة التخطيط وبعد النظر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. العادة الخامسة التركيز، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إن العبد لينصرف من صلاته ما كتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، عشرها. السادسة إدارة الوقت والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ابن آدم إنما أنت سويعات، فإذا ذهب بعضك ذهب كلك. السابعة جهاد النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الناجح هو من يكون راعيا لإرادته وليس كلبا منساقا لها. الثامنة براعة الاتصال، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. التاسعة التفكير الإيجابي، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. العاشرة التوازن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، إن لبدنك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. عاشرا السعادة والزواج، المرأة التي لم تدغدغ أنامل الحب عواطفها هي تربة لم يشقها المحراث، إن لم ينبت فيها الزرع والثمر رعت فيها الحشرات والهوام. إن الزواج من هدي الأنبياء والمرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. والزواج استجابة لنداء الخالق عز وجل، وأنكحوا الأيامى منكم، وقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه من دعاك إلى غير الزواج فقد دعاك إلى غير الإسلام، ويقول لا يترك الزواج إلا عاجز أو فاجر. الزواج هو الطريق الشرعي لقضاء الوطر، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الزواج من أعظم نعم الله تعالى على العباد، فهو طريق العفة وسبيل السعادة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إنه طريق سهل ميسر لاكتساب الأجر والمثوبة، وفي بضع أحدكم صدقة أفضل دينار هو الدينار الذي أنفقته على أهلك. وإنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. الزواج السعيد هو القائم على أسس شرعية. الزواج قوة للأمة وتجديد لشبابها وتكثير لها، تزوج الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وصايا للزوج، اتق الله، كن حسن الخلق، كن صبورا، كن غيورا، أنفق على زوجتك، لا تفشي سرا، فقه نفسك وزوجتك، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وقد أسفرت دراسة أجراها أحد الأطباء النفسانيين عن أن النساء أقدر من الرجال على استيعاب السعادة وعلى استيعاب النحاسة والشقاوة والتعاسة في الوقت ذاته. فإذا توفر للمرأة مثلا قدر مناسب من مقومات الحياة، بيت طيب يؤويها، زوج صالح، أطفال، وأيضا لم تكن المرأة أصيبت بالسمنة، فإنها حينئذ تكون أسعد من الرجل. بينما على النقيض من ذلك، إذا حرمت المرأة من هذه التطلعات فإنها تتجشم من البؤس والشقاوة أضعاف ما يتجشمه الرجل، وهي أعجز منه عن المقاومة. 11 السعادة والحب، القلب هو مصدر السعادة وليس البنك أو المعدة. كوخ تضحك فيه المرأة خير من قصر تبكي فيه، لبيت تضحك الأرياح فيه أحب إلي من قصر مشيدي أو منيتي، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. إن المرأة السعيدة هي من تجد رجلا تحبه ويحبها. خير ما يقتني الرجل بعد تقوى الله عز وجل المرأة الجميلة الوفية المصونة العاشقة. تستطيع المرأة أن تنقل لزوجها وأبنائها السعادة التي تقل في الجنس الخشن من خلال صفة الرحمة التي تملك المرأة منها ما لا يملكه الرجال. يقول أحد الشعراء: أيها السائح الذي طوف بالآفاق وشهدت عيناه أخصب أرض تفيض فيها الأزهار وأبصر المروج تتفتح فيها الورود، قل لي بالله عليك أي بلاد رأيتها أجمل البلاد؟ أيتها الحسناء الجميلة، أتريدين أن أدلك على البلد الذي يفوق بحسنه كل حسن ويمحو بمنظره كل منظر؟ ذلك يا حسناء حيث يقيم الأحبة أخصب أرض هي تلك التي وطئتها أقدام الحبيب. إذن السعادة مرتبطة بالمحبة حين تكون المحبة مضللة بالقاعدة الشرعية قائمة على الكتاب والسنة. 12 السعادة والمال. لهذه الكلمة رنين سحري، والبعض يظنون خصوصا مما لا يملكون المال أن مفاتيح السعادة في المال، والواقع أن الذين يسعدون بالمال هم أولئك الذين يملكونه، أما الذين يملكهم المال فإنه يحولهم إلى أشقياء تعساء، ويدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. إن المال يوفر لك الطعام وليس الشهية، يوفر لك الدواء وليس الصحة، يوفر لك الخدم وليس الأصدقاء الأوفياء، يوفر لك المعارف وليس الأصدقاء، يوفر لك المشتريات لكن لا يحقق لك السعادة. المال يمنحك الفرصة الجيدة والحظوة عند الناس، فدائما نكتة الغني جميلة وممتازة ويضحك الآخرون منها. ولهذا يقول الشاعر العربي لزوجته: دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له نسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير، قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. يسعد المال أمثال أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، الذين ركبوا المال كما يركبون الدواب، أو قعدوا عليه كما يقعدون على الفرش، فجعلوه ذريعة إلى رضوان الله عز وجل وإلى الإحسان إلى خلقه وإلى المسابقة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والكثيرون يرون القناعة خيرا من التوسع في المال، يمثلهم أبو الشمقمق الذي يقول: برزت من المنازل والقباب فلم يعصر على أحد حجابي، فمنزلي الفضاء وسقف بيتي سماء الله أو قطع السحاب، فأنت إذا أردت دخول بيتي دخلت مسلما من غير بابي، لأني لم أجد مصراع باب يكون من التراب إلى السحاب، ولا خفت الإباق على عبيدي ولا خفت الهلاك على دوابي، ولا حاسبت يوما قهرمانا محاسبة فأغلط في حسابي، وفي ذا راحة وفراغ بال، فدأب الدهر ذا أبدا ودأبي. 13 السعادة والبرمجة السلبية. الكثيرون يكون تمت برمجتهم سابقا على بعض الأشياء السلبية منذ الطفولة. على سبيل المثال الأسرة، ربما للأسرة دور كبير في تشكيل حقل الإنسان، فمعظم العادات السلبية أو الإيجابية التي تلقيتها اكتسبتها من الوالدين والمنزل والمحيطين بك في الطفولة. فقد يكتسب الطفل مثلا الخوف أو القلق أو التشاؤم من والديه أو أحدهما، وفي الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المدرسة أيضا، لو رجعت بذاكرتك إلى أيام الدراسة فإنك تتذكر مدرسا كان يلومك مثلا ويقول لك: أنت مشاكس، أنت غبي، أنت ساذج، وهكذا. على الجانب الآخر ربما تجد معلما كان يرفع معنوياتك ويأخذ بيدك ويعطيك جرعات من التشجيع والثقة بالنفس إلى غير ذلك. ثالثا الأصدقاء، فلهم دور كبير في تشكيل وبرمجة الإنسان برمجة إيجابية أو سلبية، فالإنسان يتأثر بهم كما يؤثر بهم. ويروى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرابع وسائل الإعلام، ولا يخفى أثر هذه الوسائل سواء كانت صحفا أو مجلات أو قنوات فضائية أو مواقع إلكترونية، أصبح الناس يتأثرون بها ويقضون من الوقت أمامها أكثر مما يقضونه في المدرسة أو مع الوالدين أو مع أي وسيلة أخرى. ولعل ما نراه اليوم من عادات دخيلة على مجتمعاتنا عند الأولاد والبنات من الألفاظ والكلمات أو الملابس أو العلاقات أو غيرها، إنما هي من أثر البرمجة السلبية التي تلقوها عن طريق وسائل الإعلام خصوصا في فترة الطفولة. والمصدر الأخير للبرمجة السلبية أو الإيجابية هو أنت نفسك، فأنت ربما برمجت نفسك برمجة ذاتية نابعة منك بوعي أو بغير وعي على عادات معينة، فمن الممكن أن تجعل منك إنسانا سعيدا تغمره مشاعر التفاؤل والأمل والحماس ويحقق أماليه وأمانيه وأحلامه، أو تجعل منه إنسانا تعيسا سلبيا يائسا من الحياة. وفي ذلك يقول أحد المختصين: إنما تضعه في ذهنك سواء كان إيجابيا أو سلبيا فهو الذي سوف تجنيه وتكسبه في النهاية. لذلك تذكر دائما وأبدا هذه النصيحة: راقب أفكارك لأنها سوف تصبح أفعالا، راقب أفعالك لأنها سوف تصبح عادات، راقب عاداتك لأنها سوف تصبح طبعا، راقب طباعك لأنها سوف تحدد مصيرك. يقول أحدهم إنه كان يذهب إلى عمله مع شخصين، أحدهم إذا أقبل على المدينة بدأ يتأوه ويقول: كيف لي أن أجد موقفا لسيارتي؟ إن هذه المدينة مزدحمة بالناس وبالسيارات، وإن الحصول على موقف للسيارة يعتبر أمرا شبه مستحيل. يقول: فكنت إذا دخلت معه أضعنا 40 دقيقة نبحث عن موقع للسيارة دون جدوى. يقول: وأدخل مع شخص آخر فكان دائما يتعجب ويقول: على رغم سعة المدينة وكثرة سكانها وسياراتها إلا أنني لا أجد صعوبة أبدا في الحصول على موقع. يقول: وما هي إلا أن يصل إلى ما يريد حتى يجد سيارة تغادر المكان ليجعل سيارته مكانها. حين تتحدث عن نفسك فاختر العبارة المناسبة، مثلا بدلا من أن تقول: هذا عمل صعب، قل: هذه مهمة ليست سهلة ولكنني أستطيع أن أفعل ذلك أو أحاوله. بدلا من أن تقول لأحد: لا تغضب، قل له: هدي أعصابك. بدلا من أن تقول: كم كان هذا اليوم صعبا وشاقا، قل: كم كان هذا اليوم مفعلا بالنشاط والعمل. بدلا من أن تقول: لا أستطيع، قل: سأحاول. بدلا من أن تقول: لا أظن هذا الشيء سيتحقق، قل: آمل أن يتحقق. بدلا من أن تقول: أشعر بكسل، قل: أحتاج إلى شيء من الحركة والنشاط. بدلا من أن تقول لأحد: أنت ضعيف، قل له: أنت تحتاج إلى مزيد من الجهد والتمرين. 14: السعادة والنجاح. كل إنسان لديه إمكانية النجاح، ولكن نجاحه يعتمد على قدرته على تفجير المواهب التي وضعها الله تعالى فيه. مخطئ من يتصور أن النجاح يأتيه على طبق من ذهب، ومخطئ أيضا من يعتقد أنه لا يملك آلية وأهلية النجاح. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. أولا، لابد من الثقة بالنفس، فهي من المقومات الرئيسية للنجاح. ثانيا، لابد من الإرادة القوية، فالإنسان يعيش صراعا ولن ينتصر في هذا الصراع إلا إذا تسلح بإرادة قوية. ثالثا، لابد من الطموح الدائم، حيث إن الطموح يزرع في الإنسان الجد والمثابرة. رابعا، لابد من النشاط المتواصل، وهو عبارة عن الجهد المستمر الذي يبذله الشخص لإنجاز أعماله وتحقيق أهدافه في الحياة. وقبل ذلك وبعده لابد من التوكل على الله عز وجل، فإنه من توكل على الله كفاه. قواعد النجاح 7 نقاط: تحديد الهدف في الحياة، تعرف الإنسان على شخصيته، عدم التفريط في الوقت، الاستفادة من تجارب الآخرين، البعد عن الإسراف، مقاومة التعب، التأكيد على أن يكون الإنسان متفائلا حتى في أحلك الظروف. لماذا أنا هكذا؟ تتبادر إلى الذهن أحيانا أسئلة كثيرة: لماذا أنا هكذا في حياتي؟ لماذا لم أنجح في الاختبار؟ لماذا أشعر بالملل من حياتي؟ لماذا يكرهني الأصدقاء؟ لماذا تخلى عني شريك حياتي؟ لماذا ملني والدي وأساء معاملتي؟ قد تكون هناك إجابات وقد لا تكون. ربما تكون مثل هذه الأسئلة في الغالب هي نوع من البرمجة السلبية التي تعود الإنسان عليها وأصبح يعتقد هذا الأمر خلاف ما هو عليه في الواقع. 15: السعادة والصحة النفسية. إن الصحة النفسية من الأشياء التي ينشدها الناس كلهم في مشارق الأرض ومغاربها لأهميتها في حياة الفرد والجماعة التي لا تستغني عنها بحال من الأحوال. ولذلك نلاحظ تزايد عدد المؤسسات والعيادات النفسية التي تقوم على علاج الاضطرابات النفسية مثلا يوما بعد يوم، وخاصة في المجتمعات الغربية التي من أهم مظاهرها زيادة حالات الانتحار الفردي والجماعي، والتي تتناسب تناسبا طرديا مع الرفاهية ومستوى دخل الفرد. هذه الظاهرة تدل على اليأس من الحياة وعدم القدرة على الوصول للصحة النفسية. إن تحقيق السعادة والصحة النفسية يكمن في اتباع منهج خال من التناقضات، يركز على الجانب الإيماني الذي به يكسب الإنسان حقيقته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، ولا منهج إلا منهج الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، منهج الكتاب والسنة وما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا بد أن يأخذ الإنسان بسيرتهم ويقتدي بهم، فإن له فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السادس عشر: السعادة والتوقع. إنما يتوقعه الإنسان يصبح سببا نحو التحقق، فإذا توقع المرء توقعا معينا فسوف يكون ناجحا، فإن التوقع يسهم كثيرا في نجاحه لأنه يحدث نفسه بهذا النجاح. إنه من الممكن أن نتوقع أحسن الأشياء لأنفسنا رغم الظروف السيئة، ولكن الواقع المدهش هو أننا حين نتوقع شيئا جيدا فإننا غالبا ما نجده. والأشخاص التعساء يركزون غالبا على الفشل وعلى نقاط الضعف فيهم، أما السعداء فهم يركزون على نقاط القوة وقدرتهم على الابتكار. فمهما كانت التوقعات فإن الإنسان سوف يصل إليها. السابع عشر: السعادة والاسترخاء. إن الحماسة والقوة والرغبة في العمل لا تتقاطع أبدا مع الأعصاب الباردة. إن العمل المستمر دون انقطاع هو عبارة عن انتحار بطيء. فامنح لنفسك قسطا من المتعة وهدوء البال والحيوية والاسترخاء، لا سيما في أوقات خلوتك بنفسك، وفكر دوما بالأمور الإيجابية في حياتك والأشياء التي تملكها وليست موجودة عند غيرك. لا توتر نفسك مثلا بمشكلات الدراسة أو مشكلات العمل واعتبرها جزءا من الحياة، ولا تلتفت أبدا إلى الطعنات التي تأتيك من الخلف وإلى مضايقات الآخرين. تقبل الأمور على ما هي، لأن شيئا لن يتغير، فأنت لا تستطيع أن تربي الآخرين أو تغير سلوكهم، لكنك تستطيع أن تربي نفسك وأن تغير سلوكك. إذا كان جدول أعمالك مزدحما فلا تقلق نفسك ولا تتوتر، ففي النهاية أنت لن تنجز إلا ما يتسع له الوقت. ومن الأفضل أن تنفذ هذه الأشياء بنفسية جيدة لتتمتع بقدر من السعادة والرضا. كن متفائلا وتعلم كيف تسلم ببعض الأشياء التي جبلت عليها، وليس هناك أسلوب حياة أو عمل أو أسرة يخلو من المشكلات. لا تنظر إلى تجاربك الفاشلة الماضية بحزن أو تشاؤم، واجعل الفشل الذي عانيته بالأمس ذريعة ودافعا لاستمرار الوصول إلى النجاح. إن الأشخاص الذين يأسرون أنفسهم في تجاربهم الفاشلة الماضية لا يمكن أن يكونوا سعداء أبدا. وتذكر الحكمة التي تقول: إن القرار السليم يأتي دائما بعد الخبرة التي حصلت عليها من القرار السيء. عندما تقابل شخصا أو صديقا مقربا قل له نكتة أو اطلب منه أن يقول هو ذلك، فالابتسام والضحك المعتدل يولد بداخلنا نوعا من البهجة والسعادة. ولا تجعل المستقبل مصدر قلق لك، فإن هذا القلق سوف يسلبك السعادة. كن جريئا في قراراتك دون تهور أو اندفاع، وكما تقول الحكمة: الحياة هي المغامرة ذات المخاطر، أو هي لا شيء على الإطلاق. لا تلتفت لصغائر الأمور اليومية، فهي لا تحتل الجزء الأكبر من تفكيرك ولا تدعك تستمتع بمباهج الحياة. اجعل أحد مصادر سعادتك مساعدة الآخرين، شخص محتاج، أو ارسم البسمة على وجه طفل، أو أسعد والديك. أخيرا، قوي صلتك بالله عز وجل، وليكن إيمانك بالقدر باعثا على راحتك النفسية. واعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ساعة واحدة من الاسترخاء تعني نصف ساعة من النوم. أعطي نفسك قدرا جيدا من النوم، 7 إلى 9 ساعات يومية، وإن كان هذا يختلف بحسب السن. إن الحرمان من النوم يجعل الجسم مغلوبا على أمره، وعلامة أخذ الإنسان أو الجسد نصيبه أن يستيقظ نشيطا متجدد القوى. كيف تستطيع أن تحسن نومك؟ حدد وقت الذهاب إلى الفراش، اجعل الفراش مريحا ومخصصا للنوم، تأكد أن غرفة النوم هادئة ومعتمة، تحرك جيدا في النهار، كل بشكل صحيح ومعتدل، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذا لم يأتي النوم فلا تستعجله، قم ومارس أي عمل مناسب واستفد من وقتك. هناك تجربة شخصية: إذا لم يأتك النوم وطال بك استهاد فانهمك في ذكر الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنك حينئذ سوف تجعل الشيطان بين أمرين أحلاهما مر: إما أن يدهدهك ويهدئك حتى تنام ليحرمك من الذكر، أو أن تصحو وتظل ذاكرا لله عز وجل فيزداد رصيدك من الحسنات والأعمال الصالحة. إنها تجربة عرفها الكثيرون وخبروها. 18: السعادة والهدف. لا بد للحياة من هدف، فما هذا الهدف؟ طرفة بن العبد شعر جاهلي يقول: ألا أيها الزاجري أحضر الوغى وأنا أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي، ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العادلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وما زالت تشرب الخمور ولذتي وبذلي وإنفاقي طريفي وتالدي إلى أن تحامت للعشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبدي. وكري إذا نادى المضاف مجنبا كسيد الغضى نبهته المتورد، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمد. إذن هو يلخص هدفه بثلاثة أشياء: الخمر والكر واللقاء والوصال الجنسي مع من يحب. عمر بن عبد العزيز رحمه الله سمع هذه الأبيات فقال: وأنا والله لولا ثلاث لم أحفل متى قام عودي. وهنا انظر إلى الفرق: لولا أن أعدل في الرعية وأقسم بالسوية وأسير في السرية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول مثل هذا: وقع الحافر على الحافر. قيل لعاشق: ما السرور؟ قال: لقاء يشفي من الفرقة واعتناق يداوي من الحرقة. وقيل لعالم: ما السرور؟ قال: إدراك الحقيقة واستنباط المعاني الدقيقة. وقيل لفتاة: ما السرور؟ قالت: زوج يملأ قلبي جلالا ويملأ عيني جمالا. كثير من الناس يكبتون غرائزهم وعواطفهم وفطرتهم التي يعتقدون أنها لا تساعدهم على تحقيق الأهداف، فلا يبلغ الواحد منهم الهدف الذي يسعى إليه منصبا كان أو تجارة أو جاها إلا وقد دفع ثمنا غاليا. على سبيل المثال: الذي يريد أن يكون غنيا فيضحي من أجل المال بصحته، ويضحي بعلاقاته الشخصية مع أقاربه مع زملائه مع أصدقائه. إذا وصل إلى ما يريد وحقق هدف وجد نفسه قد فقد لذة الحياة وشعر بالبؤس، وصارت متعته الوحيدة هو أن يتكلم عن عبقريته الماضية في جمع المال وعن تاريخه وعن إنجازه. وهكذا الذي يسعى أن يظهر باحترام الناس ولا يتعرض لنقدهم كثيرا ما يعيش شقيا بائسا، والسعي وراء الظهور والشهرة ربما يكون من أكبر العقبات في سبيل السعادة إذا تعارضت مع الغرائز الفطرية. أن تعيش سعيدا مع زوجتك مع أطفالك مع جيرانك بل مع نفسك، فإن هذا هو العمل العظيم. قال عبد الملك بن مروان يوما لأعرابي: ماذا تتمنى؟ قال: العافية والخمول. وهو يعني بالخمول عدم الشهرة. فإني يقول الأعرابي: رأيت الشر أسرع شيء إلى ذوي النباهة. فقال له عبد الملك بن مروان: والله ليتني كنت سمعت هذه الحكمة قبل أن أصل إلى الخلافة. ونحن لا ندري هل كان عبد الملك بن مروان صادقا جادا في ذلك بمعنى أنه وصل إلى مبتغاه فهان عليه وأدرك أنه لا يستحق المخاطرة، أم إنها كلمة قالها لتلطيف المجلس. إن الجميع يعرفون على سبيل المثال قصة مارلين مونرو وانتحارها ووصيتها لبنات جنسها: احذري المجد، احذري كل من يخدعك بالأضواء، إني أغنى امرأة في الوجود، أشهر امرأة في الوجود، ومع ذلك فأنا أتعس امرأة في الوجود. إن سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة. 19: دع أطفالك يسعدون، امنح أطفالك حرية الاختيار في القرارات التي تهمهم وعودهم على احترامهم وتقدير آرائهم. نمي في أطفالك العلاقات الطيبة مع الآخرين ودربهم على بنائها وعلى المحافظة عليها. قوم دوافعك إلى التدليل ليتعود الأطفال أن السعادة لا تأتي من خلال إمطارهم بالأعطيات والهبات والأموال واللعب. أعطهم بقدر. لقد تبين من خلال دراسة عملية ميدانية أن أسعد الأطفال هم من يحصلون على قدر معتدل من الحاجات الضرورية. أما أولئك المدللون فهم بعيدون عن السعادة لأنهم تربوا على الحصول عليها بسهولة، ولأنهم ظنوا أن السعادة تتحقق من خلال هذه الأشياء. خرج أبو بكر وعلي رضي الله عنهما فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي لا شبيها بعلي. وعلي رضي الله عنه يضحك كما في صحيح البخاري. علم أولادك الاهتمامات المتنوعة لئلا يقتصر على أمر واحد فلو أخفق فيه تحطم مستقبله. علمهم مهارة التكيف مع الظروف المختلفة. وفر لأولادك بيتا سعيدا وراحة وأنسى. كونوا سعداء من أجل أطفالكم. إن الأطفال زينة الحياة الدنيا، والبيت الذي يقهقه فيه الطفل فإن السعادة تعتريه من كل جانب. ولهذا ماذا تقول الأم وهي تشعر لأول مرة أن صبيا أو فتاة في بطنها ترجفها بقدميها؟ إذا ما تكورت في داخلي وأثقلت جسما خفيفا خلي وصرت تلملم روح الحياة ولم يبق شيء سوى الآهلي، عرفت بأني نديم السهاد وليلي طويل ولن ينجلي، وبت أقلب فكر التمني سأحظى بليلى ترى أم علي. ولما توالى الشهور الطوال وقاربت هولا به مأملي، ذبلت ذبول غصون الخريف ومن تك مثلي ولم تذبلي، وقد راودتني شتى الظنون بعاق سأرزق أم بولي. إلهي أثبني بنجل كريم وأكرمني في بكري الأولي. وحين تزمجر ريح المخاض تلاطم أمواجها مركبي، شعرت بنوبات شبه الجنون وموجات قهر تغلغلن بي، وطافت ملائك رب غفور ورددن قولك لي جربي. نظرت إليه كمن راقه هلال يشكل وجه الصبي، وأيقظني من سبات عميق ملاك يغرد في جانبي، فكل معينا إذا مصروف رمتني بسهم على منكبي. 20. السعادة والسجن. يظن الكثيرون أن السجناء لا يجدون طعم السعادة لأنهم مقيدون، بينما الواقع أن السجناء في كثير من الأحيان هم أكثر حرية من الآخرين لأنهم أحرار في وقتهم، لا أحد يدخل عليهم إلا بإذنهم وإرادتهم، فهم يتصرفون ب24 ساعة يوميا كما يحلو لهم وكما يريدون، وهذه قمة السعادة. يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب: سمعت ابن تيمية رحمه الله يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، حيثما ذهبت فهي معي لا تفارقني. إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان محبوسا في القلعة يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. وقال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي من الخير. وكان يقول وهو في سجوده في الحبس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل سجن القلعة وصار بداخله ونظر إلى السور قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول ابن القيم رحمه الله: وعلم الله ما رأيت أطيب عيشا منه، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية وضد النعيم وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا. تلوح نظرة النعيم من وجهه، وكنا إذا اشتد الخوف ذهبنا إليه، وسأت بنا الظنون وضاقت علينا الأرض بما رحبت أتينا إليه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله وينقلب إلى انفساح وانشراح وسرور وقرة عين. 21. السعادة والقلق. القلق جزء أساسي في حياتنا، وقدر من القلق ضروري للحاضر والمستقبل، لكن في حدود بحيث لا ينتهي الأمر إلى أن تحس بالتعاسة. بعض الناس يهرب من القلق عن طريق عدم مواجهة الحقيقة، والنتيجة أنه هرب من الحقيقة وأصبح أقرب وأقرب من القلق. الآن وأنت في بداية عطلة يجب أن تحاول التخلص من القلق بطريقة عملية. أولا، لا تطلب من نفسك أشياء فوق قدرتها. ولهذا يقال: قيل لأعرابي كان عنده أمة: يا أعرابي، هل تتمنى أن تذهب عنك هذه الأمة وأن تلي الخلافة؟ قال: لا والله. قالوا له: ولما؟ قال: لأني أخشى أن تضيع الأمة وأن تضيع الأمة. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ثانيا، انظر إلى نفسك بعين الرضا مع محاولة الإصلاح والتدارك. ثالثا، تذكر أن صحتك أحسن من صحة الآخرين. رابعا، استمتع بالنجاح. خامسا، لا تحقد على أحد على خير ناله من الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا تحزن الفتاة من زميلتها التي تزوجت، ولا تحزن الزوجة من زوجة أخرى تعيش مع غني أو وجيه. لا تبكي المطلقة كلما قابلت زوجة سعيدة. تنفس واملأ رئتيك بالهواء وقل: الحمد لله الذي هدانا لهذا، إني في حالة جيدة. وأقنع نفسك أن اليوم أحسن من الأمس وأن الغد أفضل من اليوم. بوداد عليك، هون عليك الأمر، لا بد من زوال المصاب، سوف يصفو لك الزمان وتأتيك ضعون الأحبة الغياب، وليالي الأحزان ترحل، فالأحزان مثل المسافر الجواب. وإذا كان القلق يتعلق بما يصعب عليك تحقيق مصدره أو تحديد جهته، فهناك هموم المستقبل ومخاوفه وهي كثيرة. إن من السعادة التخلص من المخاوف والهموم. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله أنه نظر إلى الخلق كلهم، مسلمهم وكافرهم، غنيهم وفقيرهم، على اختلاف مللهم ومذاهبهم، قال: فوجدتهم جميعا متفقين على مطلب واحد، وهو طرد الهموم عنهم. ثم نظرت فوجدت أنه لا يطرد الهموم شيء كالإيمان بالله عز وجل والتوكل عليه والسجود له الوقوع في الإخبات والانكسار بين يديه. إن المخاوف كثيرة، والأمان هو في التوكل على الله عز وجل والرضا بقدره. الخوف من وقوع الكارثة هو بحد ذاته كارثة. الخوف من الشيء أحيانا يكون أشد من وقوعه، وكما يقول المتنبي: كل ما لم يكن من الصعب في الأنفس سهل فيها إذا هو كان فلا تخف ولا تحزن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكم. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. قد لا تستطيع أن تمنع طيور الهم أن تحلق فوق رأسك، لكن امنعها أن تعشش في داخله. قد عشت في الدهر أطوارا على طرق شتى، وجربت منها اللين والفضع كلا بلوت، فلا النعماء تبطرني ولا تخشعت من لأوائها جزعا. لا يملأ الأمر صدري قبل موقعه، ولا أضيق به ذرعا إذا وقع. يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول: ضاق بي أمر أوجب غما لازما وهما دائما، وقد أخذت أبالغ في الفكر للخلاص من هذا الأمر بكل حيلة وبكل وجه. قال: فما رأيت طريقا للخلاص فعرضت لي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل هم وغم. قال: فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. فلا ينبغي لمخلوق أن يتوكل أو يتسبب أو يتفكر إلا في طاعة الله عز وجل وامتثال أمره، وليعلم أن الله تعالى كافيه فلا يعلق قلبه بالأسباب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 22. السعادة والإدمان. الإدمان هو ابتهاج مؤقت ونوع من التخيل والوهم، أو محاولة نسيان الواقع ومشكلاته. إنه خطر يهدد جمال المرأة وعفتها، ويهدد قوة الرجل وشهامته وشيمته وغيرته. لم يعد هناك فرق بين الذكر والأنثى، الإدمان أصبح داء يهدد الجميع. يبدأ أحيانا بصورة مألوفة كالإدمان على مشاهدة التلفاز أو الأفلام أو لعب الورق أو غيرها، أو مشاهدة المواقع الإلكترونية أو بعض الألعاب عبر الكمبيوتر. ولكن ثمة صور أخرى كإدمان التدخين مثلا، أو الخمور والمخدرات، أو العقاقير المهدئة، أو عقاقير الهلوسة أو غيرها. كان في الماضي يظن بأن هذا خاص بالرجال، وأنه مرض ذكوري، حتى تم اكتشاف أن مثل هذا الأمر يعبث بالجنسين معا، ولا يفرق بين غني وفقير، أو مثقف وجاهل، أو مراهق وكبير، أو ذكر وأنثى. عند البنات مثلا في كثير من المدن موضوع إدمان الشيشة في بعض الطبقات وفي أماكن سياحية كالفنادق والكافيتريات، وأصبح هذا الأمر كأنه تعبير عن نوع من التحرر على رغم شدة ضررها على الصحة كما هو معروف مقرر. الإدمان على الحشيش مثلا، في خلال تقرير أو إحصائية استطلاع أجري في مصر على 500 متعاطي، تبين أن 77% من الذين يتعاطون الحشيش هو بسبب مجارات الأصحاب وتقليد الأصدقاء والحصول على ما يسمى بالفرفشة، بينما 25 يتعاطونه لأسباب ودوافع جنسية ظنا منهم أنه يقوي الدافع والممارسة الجنسية. طالبة في الجامعة ذات جمال فتان أفسدها الإدمان، ثم تزوجت واحتالت حتى أوقعت زوجها في الإدمان، وشكل شبكة لتوزيع المخدرات على طلاب الجامعة قبل أن يتم القبض عليهما وإيداعهما السجن ثم المصحة النفسية. أخرى كانت عاملة في الطيران ذات جمال وثقافة تجيد 4 لغات، وقعت في الإدمان وتدهورت حالتها، وطلقت من زوجها لتتدرج وتصبح عضوا بل مديرا لشبكة بغاء قبل أن تقع في أيدي أجهزة الأمن. طالبة عمرها 17 عاما يغمى عليها، فتذهب للمستشفى خوفا من أن يكون ثمة جلطة، مع أن احتمال الجلطة ضعيف في مثل هذا السن، ويتبين أنها تناولت جرعة كبيرة من الهيروين. سبب الإدمان: أولا التفكك الأسري بسبب غياب الأب مثلا، أو الطلاق، أو الانشغال، أو ما أشبه ذلك. ثانيا التقليد لأصدقاء السوء الشلة الذين يحاول الفتى أو الفتاة تقليدهم والسير على منوالهم. ثالثا الإحباط واليأس الناتج عن شعور الفتاة مثلا بأنه غير مرغوب فيها، إما لشكلها أو لوضعها الاجتماعي أو التعليمي، أو شعور الفتى بأنه كم مهمل وليس له قيمة. 23 الذكاء والسعادة. أسفرت دراسة علمية عن أن الأذكياء أقل سعادة من غيرهم، وربما ذلك لأنهم أرهف إحساسا وأقل رضا وقناعة وأبطأ شفاء من غيرهم. ويذكر الدكتور دايل كارنيجي صاحب كتاب دع القلق وابدأ الحياة، يذكر عن أحد كبار الأطباء عن مريضة تحول زواجها إلى مأساة، كانت تنشد الحب والارتواء الجنسي والأطفال والمركز الاجتماعي، لكن زوجها لم يحبها ولم تنجب أطفالا، فأصيبت بالجنون وأصبحت تتصور باستمرار أنها طلقت من زوجها وتزوجت من أحد النبلاء، وتتخيل في كل ليلة أنها تنجب مولودا جديدا. وفي كل مرة يزورها الدكتور كانت تقول له: دكتور، هل علمت بأنني البارحة قد أنجبت مولودا جديدا؟ يقول كارنيجي: إن في وسع الواحد منهم، يعني المجانين، أن يمنحك شيكا بمليار دولار أو يعطيك خطاب توصية لتشنغيز خان. أحيانا ربما يضر الإنسان عقله. 24، السعادة والسكينة النفسية. إن سكينة النفس هي ينبوع السعادة، وهي روح من الله ونور يسكن إليه الخائف ويطمئن عنده القلق ويتسلى به الحزين. وغير المؤمن تتوزعه في الدنيا هموم كثيرة وغايات شتى، وهو حائر بين إرضاء غرائزه وبين إرضاء مجتمعه الذي يحرص عليه ويسعى فيه. ولذلك قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إن من أهم عوامل القلق التحسر على الماضي والسخط على الحاضر والخوف من المستقبل. ولهذا ينصح الأطباء أن ينسى الإنسان آلام أمسه وأن يعيش واقع يومه، فإن الماضي لا يعود. وقد صور هذا أحد المحاضرين بالجامعة الأمريكية تصويرا بديعا حين سأل طلابه وقال لهم: كم منكم مارس نشر الخشب؟ فرفع كثير من الطلبة أصابعهم وقالوا: كلنا مارسنا نشر الخشب. فقال لهم سؤالا آخر: كم منكم من مارس نشر نشارة الخشب؟ فلم يرفع أحد منهم يده. قال: نعم، لأن نشارة الخشب منشورة فهي لا تنشر مرة أخرى. وهكذا الشيء الذي مضى من أراد أن يستعيده فإنه يمارس ونشر نشارة الخشب. هناك الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي والتي قد يكون الله تعالى سامحك عنها، ولكن نفسك وضميرك العصبي وجهازك لا يزال يعدها ويحصيها عليك، فهذه الأخطاء هي سوس السعادة الذي يجعل الروح تتألم كما يتألم الضرس. ولهذا يجب أن يلجأ المرء دائما وأبدا إلى الاستغفار والثقة بعفو الله عز وجل، وأن يعوض بالأعمال الصالحة التي تهدئ من ثورة الضمير ومن توتر الجهاز العصبي. كثير من الشباب والفتيات مثلا يعانون من العادة السرية فيلجأون إليها تحت ضغط الشهوة والحاجة، ثم بعد ذلك ينتابهم حالات من الهم والندم والحزن ربما تؤثر فيهم وتبعدهم عن الطريق المستقيم. 25، السعادة والسفر. السفر له فوائد كثيرة: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر كما يقول الشافعي: ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجدي. فالشافعي رحمه الله عد هذه الفوائد الخمس، وهناك غيرها كثير، حتى ذكر الثعالبي مثلا أن صاحبه يرى من عجائب الأمصار وبدائع الأقطار ومحاسن الآثار ما يزيده علما بقدرة الله عز وجل، وغير ذلك من الآثار المعروفة المشهودة. وإذا كانت هذه بعض المزايا، فإن ثمة في السفر عيوبا وأضرارا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. من ذلك مثلا الحرمان أحيانا من لذة الطعام والشراب والنوم والأهل والأحباب، والانقطاع عنهم مما يهيج الشوق والحنين إليهم، فلا يقر للمسافر قرار ولا يجد في قلبه الراحة أحيانا. ثانيا أنه قد يظهر مساوئ الأخلاق لبعض الناس، ولهذا قيل إن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. ثالثا أن الأمور تختلط على المسافر، فقد يظن الصديق عدوا أو العدو صديقا. رابعا كثرة النفقات والتكاليف التي تشق على الإنسان وترهقه ماديا، كالإنفاق على وسائل المواصلات والسكن والفنادق والأكل والشرب والبضائع وغير ذلك. خامسا الذل في الغربة، فإن المغترب ربما لجأ إلى الذل وصار ذليلا، إضافة إلى مخاطر السفر سواء كانت في الجو أو البر أو البحر، والحوادث التي يتعرض لها الناس يموت بسببها من الناس من لا يموتون في المعارك والحروب من حيث العدد. ومع ذلك فإن في السفر تجديدا للحياة والخلايا والأنسجة، وإزالة لبعض الملل والسأم الذي يعتري الإنسان. 26، السعادة والجمال. اتضح لبعض الباحثين أن خصال الوسامة والجمال أوفر حظا في الإنسان وأكثر تكيفا وسعادة، خصوصا في مجال المرأة. فأولئك النسوة التي يشعرن بالجمال والوسامة هن أقرب إلى تحقيق السعادة. إن الجمال الطبيعي هو التمتع بجاذبية غامضة فاتنة ليس لها تفسير أو تحديد تظهر في كامل مظهرنا أو تصرفاتنا أو أحاسيسنا. إن الجمال الطبيعي ليس هو فقط بوضع أحمر الشفاه الجميل على الشفتين لجعلها جذابة ومثيرة، ولا بيضع ما يسمى بالمسكرة الداكنة على أهدابنا لتبدو العيون بهية ومغرية، ولا بأظهار البشرة الناعمة المصبوغة من تأثير الشمس والتي يرغب فيها الجميع إلى أقصى الحدود. إن امتلاك الجمال الطبيعي يعني ببساطة أن تكون إنسانا على كافة المستويات، أن تكون إنسانا، أعني أنه عندما نقول هذا الإنسان يمتلك الجمال الطبيعي أو أنه جميل، فإنه يمتلك تلك الموهبة الخاصة بكونه جميلا من الداخل، جميلا من الروح، ينعكس الجمال على مظهره الخارجي. وعلى الرغم أن عددا قليلا فقط من البشر يولدون مع هذه الهبة الإلهية، إلا أن الكثير من الناس يستطيعون أن يتدربوا على اكتساب معاني الجمال الداخلي والتمتع بهذه النعمة. إن الجمال الطبيعي هو الشعور الرائع الذي يشع من داخلنا ينعكس على مظهرنا الخارجي، أي أن الوجه والشعر والعينين واليدين والجسم والحركات وردات الفعل الخارجية وردات الحواس هي انعكاس لذلك الجمال الطبيعي، الشعور بأنك على أحسن حال وعلى مستوى أعمق بكثير من سطح البشرة. إنه يضم جميع المشاعر الطيبة والرائعة الناتجة عن امتلاك ذهن صافي والشعور بسلام داخلي والإحساس بغاية سامية. ما هي إذن الحلول والإجابات الخاصة بالبحث عن هذا الجمال؟ كيف الحصول عليه؟ إن الإجابة الوحيدة الأكثر فعالية هي الوصول إلى عمق المشكلة والبدء من هناك، وهذا يعني الاعتناء جيدا بصحة الفرد الإيمانية النفسية الداخلية قبل محاولة الاعتناء بالبشرة على المستوى السطحي. إن المحافظة على صحة الأعضاء الداخلية القلوب والنفوس والعقول يصبح أفضل ضمان للبشر لتعكس حالة التوازن، الإشعاع، النضارة، النعومة، الإشراق، الجمال، الشباب. 27 السعادة والصداقة. من الصعوبة أن تعطي تعريفا للصداقة، ولكن الصداقة تعني في كثير من الأحيان أن الإنسان يبقى في جسدين بروح واحدة، تعني الاتحاد الكامل بين القلوب، هي اللقاء بين أشخاص منجذبين الواحد تجاه الآخر، وهذه الصداقة تكبر بالثقة والتعامل يوما بعد يوم. هم أشخاص أحرار في أن ينفصلوا، ولكنهم يؤثرون أن يبقوا أصدقاء تحابا في الله، اجتمع على ذلك وتفرق عليه. وهنا يمكن أن نجدد القول ونقول إن الصداقة والعلاقة الحميمة التي تربط بين شخصين متماسكين يسعيان سويا إلى عيش المحبة والثقة، هذه الصداقة، هذه الكلمة الجذابة التي ينشدها كل إنسان، هي ما يحقق لك السعادة. إنها ترتكز على أساس الحب وعلى أساس الحرية. لا يقدر أحد أن يفرض علي صديقا لا أريده، ولكن أختار الصداقة بمحض إرادتي وحريتي واختياري وفق الشروط الشرعية، الصديق الذي ينفعني وأنفعه، الشعور بالإنسانية. الصداقة تتطلب المساواة بالتعامل بحيث يتعدى ويتجاوز الوضع المادي أو الطبقة الاجتماعية، تعني الاحترام والثقة المتبادلة، تعني الحوار والتفاهم الدائم بين الأصدقاء، تعني الانفتاح بمعنى أنه لا أمتلك صديقي وأمنعه من أن يتصل بالآخرين، أو يمتلكني ويمنعني من أن أتصل بالآخرين، تبنى على التفاني وبذل الذات من أجل صديق. الصداقة ليست ابتهاجا عاديا مؤقتا، وإنما هي تكامل دائم. 28 السعادة والرياضة. لقد أثبتت وأسفرت البحوث المستفيضة عن أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تزيد من شعور المرء بالسعادة، وتساعد على مكافحة التوترات العصبية والمضايقات، فهي تعتبر من الأساسيات المهمة في حياتنا، ولكن الكثيرون يغفلون فائدتها، إما بأنه بحجة أنه ليس لديهم وقت لممارسة الرياضة مثلا، أو لأن تأثير الرياضة وفائدتها للجسم لا يتأتى في وقت قصير، وإنما يحتاج إلى فترة معينة، ربما أسبوع على الأقل لتبدأ النتائج، وشهور حتى يحصل على نتائج أفضل. وبكل حال فهي مهمة لكل فئات المجتمع، للشباب والفتيات والحوامل والمرضعات والشيوخ والكهول بل والمعوقين وغيرهم، ولها فوائد كثيرة، فهي تساعد على الحفاظ على الوزن، وتكون بإذن الله سببا في الامتناع عن كثير من الأمراض كأمراض ضغط الدم وأمراض القلب، وتقوي عضلات الجسم وتخفف من مشاكل أمراض المفاصل، إضافة إلى أنها تخفف كثيرا من المشاكل النفسية. أي رياضة يمكن أن نمارس، ليس هناك أجهزة خاصة للرياضة بالضرورة أو أماكن مخصصة لممارستها، يمكن ممارسة الرياضة في البيت مثلا دون الحاجة إلى أجهزة، طلوع السلم عدة مرات يعتبر رياضة، الجري في المكان رياضة، ممارسة الأعمال البيتية رياضة، السباحة أو نط الحبل، المشي بسرعة، ركوب الدراجة إلى غير ذلك. وعند ممارسة الرياضة يجب أن تعرف أنه لا يوجد نوع خاص نقول إنه أفضل من غيره، بل بحسب ما يتاح لك يمكن أن تمارس من الرياضة. عليك أن تجعل لك ما بين 20 إلى 30 دقيقة يوميا مخصصة للرياضة. السعادة والملل، لماذا يفضي الملل إلى زوال السعادة ويقضي على جذورها؟ ما هي الأساليب التي يمكن من خلالها التغلب على الملل؟ إن الملل يسيطر على حياتنا فيولد الكآبة نتيجة أسلوب حياتنا الروتيني الممل ونتيجة نظرنا إلى ما حولنا بتكرار وبطريقة معتادة تماما. الله تعالى حين خلق الحياة خلق فيها تنويعا، ومن كل شيء خلقنا زوجين يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، صنوان وغير صنوان، متشابه وغير متشابه، وتلك الأيام نداولها بين الناس واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إذا نحن نلاحظ في خلق الله عز وجل في الكون في الحياة في الناس من حولنا نلاحظ كثيرا من التنوع الذي ينبغي أن نأخذ منه أن الإنسان حتى يقضي على الملل عليه أن يسعى في التنويع، التنويع مثلا في القراءة، التنويع في العلاقة بين الزوجين، التنويع في الملبس، التنويع في السفر، التنويع في كل الأشياء التي من شأنها أن تضفي قدرا جديدا من البهجة على حياتنا. أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجناة في الأرض نفس تتوخى قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. لا بد أن نجدد حياتنا، حياتنا الزوجية، حياتنا في الصداقة، حياتنا الدعوية، أن ندخل عليها باستمرار ألوانا وأنماطا جديدة كفيلة بطرد الملل وأن تشدنا إلى هذه الأشياء من جديد. اسأل نفسك مجموعة من الأسئلة: ألا تشعر بمتعة لتناول الطعام في رمضان أكثر من غيره في الأيام العادية؟ ألا تستمتع برؤية صديق إذا أبطأت عنه أكثر مما تستمتع لو كنت تراه يوميا في العمل مثلا؟ ألا تستمتع بطعم الحياة العادية إذا حرمت منها بسبب توقف أو سجن لبضعة أيام أو غير ذلك؟ ألا تشعر بالمتعة والسعادة إذا عاد التيار الكهربائي إليك بعد انقطاع؟ من خلال هذه الأمثلة تستنتج أننا نشعر بفرحة ومتعة وسعادة إذا أعادت إلينا الظروف شيئا حرمناه، وهذا سر من أسرار الحرمان الذي جعله الله تعالى في هذه الحياة. لكن إذا لم يأتي هذا فبإمكان الإنسان أحيانا أن يحرم نفسه من بعض الأمور حتى يجد معناها ويجد طعمها وقيمتها. وأخيرا السعادة والقراءة، عندما أقرأ كتابا للمرة الأولى فكأنما كسبت صديقا جديدا، لكن عندما أقرأ كتابا سبق أن قرأته فكأنما لقيت صديقا حميما أحببته وعرفته منذ قديم. إن القراءة هي متعة الإبحار في عقول الناس وتجاربهم دون تحمل رعوناتهم أو قسوة أخلاقهم. القراءة تساعد في تفتح العبقرية وتشييد عالم الثقافة والمعرفة، وقد تنتج قراء كتبيين، وقد تنتج ببغائيين، وقد تصنع علماء بالمعنى المبسط للكلمة، ولكنها تعجز عن توليد تلك الحالة الذي إذا لم تتوافر لدى القارئ الطاقة الروحية فلا فائدة من ذلك. إن القراءة من أعظم وسائل تحصيل العلم، وهي من أسباب زيادة الإيمان، وخصوصا قراءة القرآن الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وسير الصالحين والعلماء والمواقف الإيمانية. المتعة أيضا في القراءة، فهي تعكس النقطة السابقة من الملل، فإن الإنسان إذا قرأ فإنما يشعر بمتعة، فهو بإمكانه يقرأ كتابا في التاريخ ثم ينتقل إلى كتابا في التفسير، ويقرأ قصة أو ديوانا من الشعر أو كتابا في الألغاز أو غير ذلك، مما يكون سببا في طرد الملل والسآمة، وفي نفس الوقت يشعر الإنسان بأنه يكبر وينمو. أخيرا، ما هي معوقات السعادة؟ الحسد، فإن الحسد عيونه في جنة وقلبه في نار. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ إذا رأيت أحدا أعطاه الله تعالى أو من عليه فافرح كما لو كانت هذه النعمة حلت بك لتكون شريكا في هذه النعمة وفي هذا السعادة. ثانيا، الطمع، فإن الإنسان إذا طمع أصبح عبدا لمطامعه ولا يقنع بشيء مهما أوتي من الأموال، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ثالثا، السأم والملل كما أشرت. رابعا، الشعور بالإثم، أخطاؤنا وكيف نتغلب عليها ونتجاوزها. خامسا، الشعور بالاضطهاد، فالكثيرون لديهم أسباب السعادة ولكنهم يحسون بأن المجتمع من حولهم لم يعطهم مواهبهم ولم يقدر نفوسهم حق قدرها، وأنهم يلاقون من الآخرين الجحود والنكران. يا أخي، ثق أن أي عمل ممتاز سوف يجد في النهاية طريقه إلى النجاح طال الزمن أم قصر. ثانيا لا تبالغ في تقدير أهدافك الإصلاحية العامة أو ما تعتقد أنت أنه نوع من المثالية، فإن هذه المثالية عندك لها جانب آخر يعتبر جانبا نفعيا أو جانبا شخصيا تماما أدركته أو لم تدركه. ثالثا لا تتوقع أن يهتم الناس بك مثل اهتمامك بنفسك، وانظر إلى نفسك فإنك لن تهتم بالآخرين كما يهتمون هم بأنفسهم. خامسا لا تفسر الأمور دائما وأبدا بأن ثمة مؤامرة تدار عليك، سل الآخرين ماذا يسعدهم، سل المتخصصين والمستشارين، اقرأ كتبا حول السعادة، فالحكماء والعلماء كتبوا عن السعادة منذ مئات السنين ضمن علم الأخلاق، علم النفس، علم الأدب، علم الفلسفة. وأرشح لك في الأخير كتاب تجاربهم مع السعادة للأستاذ عبد الله الجعيثن في 3 أجزاء. ها هنا مجموعة من الأسئلة، يقول أنا شاب من جدة قضيت عمري في البحث عن السعادة في الدنيا لكني والله ما وجدتها إلا عندما أخرجت الدنيا من قلبي، وأعتقد أن هذه مشكلة الشباب حب الدنيا والمتع، فأرجو أن تحدثنا عن هذه النقطة. لعله مر حديث عابر أن الدنيا إنما تزيد قلب الإنسان شعثا وتفرقا، فإذا رضي منها بالقليل وقنع أصبح عزيزا سعيدا بهذا القليل. يقول سؤالي ما هو دور الشباب في ضوء هذه الفتن وهوان أمتنا وكيف نرتقي بأمتنا؟ لا شك أن دور الشباب دور كبير، وربما كان جديرا أن نقول السعادة والشباب لكن الوقت ضاق عن ذلك، فإن الشباب هم سر الحاضر وعماد المستقبل، وعليهم أن يستشعروا هذه المسؤولية ويقوموا بالدور المنشود منهم. أول المراحل كقصة ذلك الرجل الذي أراد أن يغير العالم، نريد من الشاب أن يغير نفسه بشكل صحيح، فالكثيرون قد يطرحون مثل هذا السؤال ولكنهم لا يملكون برنامجا أو مشروعا واضحا في الإصلاح، ولذلك ربما يكون لديهم طموح شامل في تغيير واقع الأمة دون أن يملكوا الخطوة الأولى، وهذا يصنع أزمة واقعة. ربما الكثير من الشباب يتجاوزون المراحل ويحرقونها ويبتعدون عن التخطيط والنظر بسبب أنهم يضعون لأنفسهم أهدافا عظيمة جدا وهم لم يحددوا الخطوة الأولى. فأوصي الشباب جميعا بأن يهتموا بالواقع وأن يشعروا أنهم جزء من هذه الأمة وأن يبدأوا الخطوة الأولى في سبيل الإصلاح، وهو أن يكون الشاب على المستوى المنشود علما وخلقا وثقافة ودينا والتزاما. ولو أن كل شاب أصلح نفسه لوجدنا أنفسنا أمام مستوى راق رائع لهؤلاء الشباب. يقول أنا شخصيا في سن المراهقة وأريد أن أتوب ولكن مبتلى بالحب في غير الله، فكيف أتخلص من ذلك حتى أجد السعادة الحقيقية؟ هذا الحب يا أخي ليس حبا حقيقيا، هو وهم تخيل لك وسميته حبا، وإنما هو نوع من التعلق العاطفي المؤقت. فعليك أولا أن لا تطلق عينيك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأن لا تخلو بمن تظن أن الشيطان يكون رسولا بينك وبينه، بل أن تبتعد عنه وأن تحرص على ملء وقتك وفراغك وقلبك بالنافع المفيد من الأعمال كحفظ القرآن الكريم، المشاركة في الأنشطة الخيرية، في المكتبات، في المراكز الصيفية، في مثل هذه المخيمات، في المسابقات وغيرها، وأن تبتعد عن الأشياء التي تجرك إلى هذا المصير السيء. كيف تطالب يا شيخ بالزواج في ظل الظروف الصعبة، وهل هو واجب على الأب المستطيع؟ نعم هو واجب على الأب المستطيع أن يزوج بنيه لا شك في هذا، وأيضا واجب على الشباب أن لا ينتظروا مجرد أعطية من آبائهم، لأن الأب ولو زوجك ربما لا يكون قادرا على أن يوفر لك المسكن والنفقة الدائمة. على الشاب أن يكون عصاميا، نفس عصام سودت عصامة وعلمته الكر والإقدام وجعلته فارسا همامة، عليه أن يفكر كيف يستطيع أن يبني مستقبله. عندك مثلا في المساء بضع ساعات، فكر وخطط جيدا كيف تستطيع أن توظف هذه الساعات في عمل تستفيد منه أنت خبرة ومعرفة وشخصية ودربة وعلاقة مع الناس، وفي نفسك ربما يكون لك فيه مردود مادي تستفيد منه لنفسك ولزوجك، إضافة إلى الاستفادة، وإن كان هذا أمر لا أفضله، إنما ربما عند الضرورة الاستفادة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية المتخصصة في هذا المجال. إذا علمت زيادة البطالة في هذه الأيام والفراغ الممل فكيف يطلب السعادة مثل هذه الظروف، وما نصيحتكم للشباب العاطل؟ والله هذه لا شك أن البطالة مشكلة، وأن المجتمع بمؤسساته الحكومية وغير الحكومية مطالب بأن يسعى إلى توفير العمل للشباب. في السعودية نسبة الشباب دون سن 20 تزيد على 70% من الشعب السعودي، وهذه نسبة عالية جدا ومذهلة ومخيفة. إذا تخيلت ضيق حجم الفرص سواء كانت فرصا في العمل أو الوظيفة أو غيرها، هذه قضية على المستوى العام في المجتمع يجب أن تعالج بشكل جاد وصادق، لأنها قنبلة قابلة للانفجار في أي وقت. لكن أيضا على الإنسان الشاب ألا يقف في انتظار أن يكون هناك حل جذري، عليه أن يسعى في الحل الذي يتعلق به هو بقدر ما يستطيع. كثير من الشباب مثلا ربما يكون قادرا على أن يعمل مع والده، ولكنه يقول لا أريد أن أعمل مع والدي لاعتبار أو لآخر، أو يكون هذا الشاب يريد أن يكون ثمة عمل مفصل على مقاسه وقده سواء بسواء، هذا أيضا صعب. ينبغي أن يكون عند الشاب مرونة وقدرة على التكيف وبحث عن العمل المناسب، وإدراك أن رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة، ممكن أن تحصل النجاح إذا بدأت. أما فكرة أنك لا تريد إلا أن تصل إلى عمل ممتاز وبراتب راقي ربما يطول بك الانتظار. يقول كثير من شبابنا اليوم سلكوا طريق التكفير حتى أن بعضهم مبتدئ في الالتزام حتى صرنا فرقا وأحزابا. هذه مشكلة صعبة وعويصة، أنه كما أشار الأخ في سؤاله ربما شاب حديث عهد بالتزام نصيبه من حفظ القرآن حفظ السنة الاطلاع. يعني التكفير هو مهمة أهل العلم لأنه مزلق خطر، ومعرفة الأشياء التي يكفر بها والتي لا يكفر بها أمر صعب. ربما يكفر الإنسان بشيء هو ذنب ولكنه ليس كفرا، قد يكون كفرا أصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من أبقى من مواليه فإنه كفر، هذا ليس كفرا مخرجا من الملة. وقد يكفر الإنسان بشيء هو معصية وليس كفرا، وقد يكفر بشيء هو محل اجتهاد، بل قد يكفر الإنسان بشيء هو صواب، كما نجد أن هناك من يكفر بعض العلماء وأهل السنة بأقوال قالوها هي الصواب، ومع ذلك وقع نوع من البغي والعدوان على مثل هذه الأمور. الإنسان الحريص على نفسه الحريص على مستقبله يحفظ لسانه، فإن عفة اللسان مثل عفة اليد مثل عفة الفرج من أعظم المطالب التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان. ولا شك أن رمي الإنسان بالكفر هي مثل قتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وقال من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. إن على الإنسان أن يتدرب كيف يحفظ لسانه. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. محمد صلى الله عليه وسلم مات ولم يقل عن أحد ممن ادعى الإسلام أنه كافر، وفي عهده كان المنافقون، وفي عهده وجد من قال اعدل يا محمد، ووجد من قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم إلا المرتدون الذين أصروا على الخروج عن طاعة الدولة المسلمة، فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم على ما هو معروف تفصيله. أما الحكم على الأشخاص وعلى الأعيان فهذا له أسباب وله موانع وله عوارض ينبغي على الإنسان ألا يدخل فيها من غير بصيرة وفهم. نحتاج إلى مجالسة المشايخ لكننا لا نجدهم حتى الاتصال بكثير من المشايخ، إما يقفل الجوال أو لا يرد. نعم لكم حق لكن لنا حق، جزاك الله خير، والله الذي تقوله صواب، لكن يعني ما أحيانا الإنسان لما يكون في محاضرة لازم يقفل الجوال لأنه لا يستطيع أن يلقي محاضرة ويرد على الجوال في الوقت ذاته، والذي يحضر المحاضرة أو حتى يزورك لو رديت على الجوال وهو عندك قال يا أخي الحق لي أنا عانيت من مسافة وأتيت، فهذا يتصل وقت آخر. إذن ينبغي علينا أن ندرك أنه الإمكانيات دائما تظل محدودة، وينبغي دائما التماس العذر. هنا يقع قصص كثيرة جدا لا يتسع المجال أن أذكر لكم شيئا منها، لكن أتنم عن أنه كثير من الناس ربما يغلبون جانب سوء الظن ببعض طلبة العلم أنه لم يرد عليه أو أقفل الجوال في وجهه أو ما أشبه ذلك، بينما تكون القضية أنه قد يكون مر بمنطقة ما فيها إرسال مثلا، أو يكون حصلت مشكلة في الجهاز أو ما أشبه ذلك. فينبغي أن يكون عندنا نوع من سعة العذر للآخرين كما أشرنا إلى طرف من ذلك، حتى نعيش نحن في سعادة ونحفظ علاقاتنا مع إخواننا. أنا فتاة لها والد دائما اللجوء إلى السحرة والاستعانة بهم في معرفة كل ما يدور حوله من خير وشرف، ويستعين بهم ويستشيرهم ويمشي حسب توجيهاتهم قولا وعملا، وأنا لا أتوهم كل ذلك بل هو عين الحقيقة، فهل هذا الأب كافر وهل له ولاية على بناتي في مسائل الزواج؟ لا، القول بكفره كما قلنا صعب، التكفير هذا ما يقع إلا إذا حكم القاضي عليه بأنه كافر ونزع ولايته، ولا فالأصل بقاؤه على الإسلام وبقاء ولايته، لكن ينصح ويسلط عليه من أئمة المساجد أو جلسائه أو أقاربه أو جيرانه من يحاول أن يبين له أن مثل هذه الأشياء تذهب بدينه وعقله وماله وربما لا يستفيد منها شيئا. يقول كلما أردت أن أحس بالسعادة لا تأتي لا في صلاة ولا في قراءة ولا في تحفيظ، فماذا أفعل جزاك الله خيرا؟ على كل حال أنت تصلي وتقرأ القرآن وتعبد ربك وأنت تدري أن هذا أجر في الآخرة وثواب في الدار الآخرة، وأما في الدنيا فالله تعالى يعطيك من ذلك ذواقة وعينة حتى يطمئن قلبه. ولا شك أن الإنسان لو ترك هذه الأشياء لشعر بما فقد. نعم ربما يصلي ويقول لم أجد للصلاة طعما أو سعادة، لكن فكر لو تركت الصلاة كم سوف تجد من تأنيب الضمير والشعور بالقلق والشعور بالتوتر والشعور بالضيق، وأنه الإنسان ربما يكون ارتكب جرما عظيما. فعلى الأقل أن هذه الصلاة حفظك الله تعالى بها من هذه المشاعر الرديئة. وكلما زاد إيمان الإنسان وإقباله على صلاته وصدقه وسلامة قلبه واستمر على ذلك زاد يقينه وزاد أثر العبادة فيه. إذا كان لديك أخ وكان لديكما معاصي ترتكبونها الاثنين، يعني فالتزمتم وتركتما تلك المعاصي وحببته في الله ثم عاد لتلك المعاصي، فهل تتركه؟ لا يا أخي لا تتركه، يعني لمن تتركه؟ تتركه للشيطان وقرناء السوء؟ بل عليك أن تأخذ بيده وتسعى في إنهاضه وتربطه بمجموعة من الصالحين حتى لا تنساق معه أيضا، فإذا أيست منه فيمكن أن توصي به غيرك. هذا يسأل عن مشكلة الخشوع في الصلاة، فإن صلاتي غير خاشعة. بإمكانك أولا أن تبادر إلى الصلاة، توضأ لكل صلاة، اذهب مع الأذان، صلي ركعتين، اقرأ شيئا من القرآن، أقبل على صلاتك حتى لو أخذك الشيطان في الصلاة فلم تنتبه إلا وأنت في التشهد، فحاول أن تستدرك ما بقي. يقول كيف نصف عدم سؤال الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم عن السعادة؟ الصحابة رضي الله عنهم وجدوا السعادة في قلوبهم وأحسوها ولمسوها وتذوقوها، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من معانيها فأجابهم وأفادهم كما أشرنا إلى طرف من ذلك. يقول أغضب إذا اعتدى علي أحد ولو بكلمة، ولكني عندما يعتذر إلي الشخص أرضى بسرعة. الناس أربعة أنواع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من هو سريع الغضب سريع الرضا فهذه بتلك، وهناك من هو بطيء الغضب بطيء الرضا فهذه بتلك، وهناك من هو سريع الغضب بطيء الرضا فهذا شر المنازل، وهناك من هو بطيء الغضب سريع الرضا وهذا أحسنهم. فاحرص على أن لا تغضب، ولا بد أن تجاهد نفسك. أقول يعني ليس فقط خلال فترة معينة، لأربعين خمسين ستين سنة أنت محتاج إلى أن تجاهد نفسك على بعض العادات والأمور التي تحتاج إلى مقاومتها، وفي كل مرة تقع فيها تذكر أن هذا خطأ يجب إصلاحه، وعليك ألا تيأس أبدا. بماذا تنصح طلاب التحفيظ؟ أنصحهم بالتحفيظ، وأن يكون لهم مع حفظ القرآن شيء من معرفة معانيه وتفسيره، ولو أن يقرأوا مختصرا كتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي. ويعني لا بأس أن أذكر الإخوة فيما يتعلق بدروس عملتها في الدورة الصيفية في الإجازة بتفسير قصار المفصل، وهي حوالي 16 درسا في قصار المفسر، أتمنى أن يسمعها بعض الإخوة لما فيها من التوجيهات التربوية والاجتماعية والعلمية وغيرها. كنت أعيش في ضنك شديد وقلق واضطرابات نفسية بسبب المعاصي التي ارتكبتها، والآن بعد أن عدت إلى الله أجد نفسي في سعادة لا يعلمها إلا الله، فأقول إن كان أهل الجنة فيما أنا فيه لكفى. أرجو منك شيخ الدعاء لي على الثبات على هذا الدين. والله هذه نعمة كبيرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعك شكرها وأن يثبتك عليها، فإن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. زوجي إنسان مستقيم لكنه لا يحب أن يستمر في أي وظيفة، وجميع وقتي في فعل الخير وحياة مليئة بالديون، فهل من نصيحة؟ والله هذا مهم، يعني ربما يكون مبتلى بالملل أحيانا، فإذا قام في عمل مل منه وتركه عليك أن تكوني عونا له على مثل هذه الأشياء وتساعديه على الاستمرار وتهيئ له الأسباب. الحمد لله أنا ملتزم بديني ومكثر من الطاعات والعبادات ولدي من الأعمال الصالحة في نوافل كثير ولله الحمد، أسأل الله يتقبل منا ومنكم. مشكلتي أني أجيد التحدث بأكثر من لغة أوروبية وأشعر بسعادة عندما أتكلم مع الأوروبيين غير المسلمين لكثرة معرفتهم. طيب هذا جميل يا أخي، استثمر هذا في تعريفهم بالإسلام وبيان محاسن هذا الدين وعظمة القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إليهم، فهذه يعني استخدمها في طاعة الله عز وجل. هل من أسباب السعادة أن يكون الإنسان خليل يشاركه الهم والفرح؟ نعم السعادة، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، فالصداقة من أسباب السعادة. الإنسان يحتاج إلى طرف آخر يكمله، قد تكون الزوجة أحيانا، ولهذا جاء في الحديث من تزوج فقد استكمل شطر دينه، لكن أحيانا ربما لا يجد الإنسان في زوجه ذكرا أو أنثى مثل هذا، قد يجد في صديقه معنى آخر فلا بأس بذلك بل لا بد منه. يقول من أسباب السعادة طرد التعب، كيف يكون ذلك لمن يعمل ساعات طويلة في الدوام؟ ليست المشكلة في التعب، يعني كون الإنسان يعمل وقتا طويلا هذا ربما يكون سعيدا وهو يعمل، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون في بناء المسجد، يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك من العمل المضلل، لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا. فهم يعملون ويجدون في عملهم وتعبهم راحة وأنسا، فليس التعب من أسباب الشقاء. هل ترى كتابا في صناعة السعادة؟ نعم، ذكرت كتاب تجاربهم مع السعادة، هناك كتب كثيرة جدا. الدكتور ناصر العمر له كتاب في السعادة أيضا. أبي وأمي وكل الناس يكرهونني وحاولت مرارا الانتحار، فبماذا تنصحني؟ لا، ليس الأمر كذلك حبيبي، ليس كل الناس يكرهونك، هذا شعور وهمي عندك ربما بسبب موقف إما من أبيك أو من شيخك أو من مدرسك أو بسبب ظروف مرت في الطفولة ولدت عندك شعور بأن الناس يكرهونك، وأصبحت تتعامل معهم على أساس أنهم يكرهونك. عليك أن تحاول أن تغير هذا الانطباع أو هذه البرمجة الخاطئة السلبية في نفسك، وأن تعتقد باستمرار أن الناس يحبونك، وقل بلسانك أيضا الناس يحبونني الناس يحبونني، وتخيل هذا، سوف تجد بعد فترة أن الأمور اختلفت عليك. يقول: أرجو نصحي، فأنا شاب ظاهر الصلاح لكن أجد في نفسي شكوك وهموم ونفاق. النفاق ما كما قال الحسن البصري: ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. فأن تكون خائفا من النفاق هذا دليل على وجود الإيمان في قلبك، ولكن لا يمنع أن يكون في القلب أيضا شيء من النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا، والحديث الآخر: آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر، وإذا أؤتمن خان. فهذه هي الأربع. المهم أن الإنسان عليه أن يكمل نفسه وأن يحرص على أن يطرد خصال النفاق بخصال الإيمان، فإن القلب الذي استقر فيه الإيمان يطرد فيه معاني النفاق. فهو مثل الوعاء، إذا ملأته بالعسل نفى غيره، وإذا ملأته بالتراب فإنه لا يتقبل شيئا آخر. وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم التسجيل والمونتاج والمكساج في استوديو أحد للإنتاج الإعلامي، مهندس الصوت أشرف الحناوي.